بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وحن قد أحجرني في سورة المائدة، وحن كسر حبليني أهل كتابك اليهود والنصارى. هذا أيضا وحن أركينا أماني ذوذي أمي ديديل ذوذي باطل كأهي أو أي شيء جرين إن يهين أبناء الله وأحباؤه. الله سبحانه وتعالى وكر الدين يا هذا الكاسي وورع وحفك جرين أو يهي أيه ربي سبحانه وتعالى أيه سقيا. الله حليه وقالت اليهود والنصارى، يهودي يا نصارى ذي وأهل كتاب أهل كتاب كاها لبذوا ذب وحي رهدين نحن أبناء الله، نحن أنه أبناء الله ألا إن مذي سيبانا ويلشي سيبانا وأحباؤه كو جعلابانا. مرك هذا الكاس قلو والبر إسكيد وغرنيسا نحن أبناء الله وأحباؤه، يهود إسكيد إليه نصارضنا إسكيد وغرنيسا، وإلا أن لبدو ذو حوزكم أغرى. وصارنا في سورة البقرة كصارنا ليست النصارى على شيء أيضا يهود أغرنا، يهودنا إليه النصارى أغرنا ليست اليهود على شيء. مركا قلو البابا أيضا أي إسكيد أشاقتي إن يهين أبناء الله وأحباؤه. قل مركا وحد على النبي محمد أبو هذا الكاس كجوابي فلما محيبوا يعذبكم الله إذين عذابيا بذنوبكم ذنوبتي نسوبتي ذو عذابيا. حداد أبناء الله وأحباؤه تهين أدون كانوا لذنك عذابا آخرنا إن لذن عذابيا بقرنيسا مركواس ذي يعني الله عدو جعليه ما عذابه مركوائي سذي ويا بل إسكباق أرنكو إنو سذي هايه أنتم إذنك بشر ضدباتهين وممن خلق ضدك أبو ري كمدأ ضدكاس وربي أبو ري وبني آدمك ضد مارتك كمدباتهين هذه حمي هذا التي مادان والذي كأبا المرين وناك هذا التي مادان والذي كأبا المرين لبدا بمدول بأبا كذا لنسيني سيدة ذاتك كلابا مركز ذاتك سألم التهينو يغفر الله طافا لمن يشاء وحدك دونه أي ذنوب تيسعو طافا ويعذب الله نوع عذابا من يشاء وحدك دونه نوع عذابا. أسجع اسكالي تصرف كون كان إمامك أسجع اسكالي مشي أليس قفك يكون عذابه وطافا قفك مشي أليس دونس تيسع أي كنت عدنا الله سبحانه وتعالى وأمارك عذاباويا. ولله ملك السماوات والأرض، ولله الله يؤسق ناذي ملك السماوات سمدها بقرته يده يتصرف كوذا الله بأسكنه ملك السماوات والأرض إله بأسكنه وما بينهما سماوات أرضها دحل وذوحي أهاضي ومخلوقاتنا الله بأسكنا سبحانه وتعالى تصرف كذويا. وإليه إلى الله إلى حيبات أيوة هذا المصير نقطك الله أيوة هذه يعني ماشي الذين علينا أيوة الله سبحانه وتعالى ويا. أيضا مركة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه سنة صوى شيقني وأمنيات كوري حيالي يهود النصارى وحبدا بيجري لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى جنده عيد كله جليسه لما أركه يهودي النصارى مويه أي أورنجرين وحي أورنجرين لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس دارت آخر عن نجس كله جنده عيد كله نلوه ذاته مجرته أي أورنجرين مركا أمنيات كودي أو بنتها يدي دلوقتي بنتها أي تنك متاعي ما تحضل كان إليه نحن أبناء الله وأحباؤه وحي علماء كفسران أبناء الله ذا إن مدي إله بان مارك النهي أو الله با وحو نويهي يعني وحو ويان كالأبي أعباء كربو الله نويهي حقا لمرنت ينحري سشرة أيو مارك أعباء كربو نويهي أنقنا أولاد أو كربان الله النهي حق دوانشها هي منزلة يعني معركة درجة الله بان أولاد أو كرأونا سيد أولادي سأو معركة والكو أو إلاليو أما أغدو يهي أولادي سأو كرأ بان الله أغدونا هاي هذا الكاس يعني معركة الإمام البغوي هي معناها سكوفة سرية وحولي هاي أرادوا أن الله تعالى لنا كالأبي في الحنوة والعطف حق نحريس الشرع أيو كالأب نولم ديهي ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة أننا حق الروانشها هي درجة أولاد أو كلان أمنا هايمي أورنايا مركا هذا الكاس يعني وهذا البينوي ولذلك ابن كثير رحمه الله مركا أسجن وفسره وحولية يعني وحي ليهين وحولية نحن منتصبون إلى أنبيائه أنبياء ذي إلهي أي أنس بشيغان هنا وهم بنوه الله إنما ذي سيوه مركا ولهم وله بهم عناية وهو يحبنا اللهنا يعني أنبياء الدرجوين بمارك أي أكتس كليهين سلاسوا مركا ربي نوجع ليهي ساسي لهذه مركا ربي أجوابي النبي الله محمد لليه أجواب قل وحد لهذا فلما محيبوا يعذبكم الله من عذابيا بذنوبكم ذنوبتي نلا ويدكو عذابيا هذا أولاد مارك تآتهين محال لا يدكو عذابيا ذنوبتيني محيالي الدونك والدكو عذابا قتل با يدكو دعي والدن دلي وعذابه والدن قفالا قفال با يدكو دعي عذاب إلهي با سبحانه وتعالى ويدكو دعيه مصر با يدكو سمي آخر إن لإذن ناري إنك لفتينا اعترافتي لا يقلفت ذا وحي ليهين قال وقالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودة في إلهي ما المات ترسن أمبي عذابنا تابني حتى ما المات ترسن وعذابنا فلما يعذبكم بذنوبكم آلالي هذا وقت شيئسا أو رنيا محو رب سبحانه وتعالى إذين عذابا وذنوبين إذن كوا عذابا محايا لي أبها سدعة شيئتان إلا أبناء الله بأن محاتر هذيني الأب وحالي هذا لا يعذب ولدا أباها ولد كي سمرنا مع ذابه حبيبك قفك وجعلي هنا يعني مارك مع ذابه حبيبك يسمع ذابه مارك هذا الكاس وحوز انتو سنة يا أدون يا أخرب اللي ذنكو عذابه يا إيه إنا تبين شيء إيسا هذا الكاس شيء إيسا إني بنتاي أيه تسنة إيسا ويا فلما يعذبكم محوئذين عذابه يا بذنوبكم ذنوبتين محوئذنكو عذابه بل إسكباف إنو إذن عذابه يعني بل اسكبه انو ارنكو سدائي هيدا يعني لستم كذلك متهين اولادي الهي انبياء يعني ما عرفتي انمضي الله اي احبادي سي اوجعلا ما اهيدين بل اسكبه اناتهيني انتم اذين كبشر دتباتهين وممن خلق دتك او ابو ريكا ميدا بني ادم او كسائر بني ادماتهين بني آدم كسوح ريبان لم يتهين وحوي إساء أبينا حمانتينا وناقينا لبضب والدك أبا المريني ويان فكر لم يتهين وحب بيرتين لما أركو ويان يغفر لمن يشاء عند دونب ربي أدايا سبحانه وتعالى فضلا منه مركو إلهي قف أذن بدافي وبيراتسين يفتفضل إلهي حقي سكاهاتي ويان فضل إلهي حقي كاهاتي ويان يغفر لمن يشاء قفك دونه أي رب سبحانه وتعالى ذنبه سؤال آخر ويعذبه عذاب الله من يشاء واحد كودورنا هو عذابه وأدومه ذي سكمل أهوية أيضا وعدلا منهم مركو إلهي أدومه ذي سعذابي وعدلي ما هنا سكر وما عذابي ويا مركا الله سبحانه وتعالى وحضومه السمية يعني مارتي أمر كي سنة إذ مارتي كدبتين كرتا وبرين كرتاه إلا ما أركويا سلاس درتي ولله الله وحوليها يعني إذنك إذي مبهنا إذنك وكرنا إلهي ومبهنا سبحانه وتعالى وحايا ولله الله وحوليها ملك السماوات والأرض سمضاه أرضها بقرتو يدو ذو ربي ليها ملك ذو ذا سقع إسكاله كل وحوي وملكه وتحت قهره وسلطانه أي أدوما خلقه ودن كسبه وما بينهما سماوات أرضه وح مخلوق دحل كسبه الله بأسكره ما كسوده أنه قد تصرفا أسقى ما مشه أولادنا إله أمبهنا سبحانه وتعالى وإياه وإليه إلى الله الله هو المصير النقط كأهادي أي المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى ماشي الله نقنيه والله مركي الله نقضنا الله سبحانه وتعالى أدوم بي سبوك لحكمنا يا حكم كيسي عادل كأهاية عدل كأهاية الجور كوذنين أي ربكوك لحكمنا يا ولي حي القفك محسن كهي وناك سمايو أما يهود هالنقضة أما النصراني هالنقضة أما عدك لهالنقضة هدوب محسن يهو طريقة رسوش أو راعه وحويان الله وصواب هدوب مسيئي هايو مارت حمام مثل ما يهو يعينا إساء ذي إساء أيو إلهي سبحانه وتعالى أيو كعب المرين يا ويا مركا يعني هذا الكاس وحوية هذا الكاس أي رهدين هو رب سبحانه وتعالى كل رديي وآه إن أوسا يعني أينان أهين أبناء الله وأحباؤه بل الله سبحانه وتعالى ذنوب تلقينه وعذابه مركا حبيب كنا ذاتك أجعليه يعني ما رأت شيء أحد محبوبك أهل اللي أجعليه لما عذابه ما هو عذابه ويا ولذلك حديث ما أحمد أورنا أيه عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك أكورنا أيه سنة كيسنا أو تصريحنا يشرح مشاكل وحا أوليه هاي أنس بن مالك مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه نبي أصحابتي صلى الله عليه وسلم قيب كمدة أيا وحو صومري يعني جدب صومري وصبي في الطريق نبي جدك مري أيضا الميرنا أي مارك وضد يده أوياله المير الصبية أي وضد إياله مارك نبي أصحاب في سبا جدك صومري مارك أركتين مارك حبرتي فلما رأت أمه القوم قد كان نبي أصحاب في صوصة على مارك أركتين خشيت على ولدها إن مارك أي لغو يستاغو الميرك جدك ياله وماشا يعني مارك سفر كان أو دردره أيه كبغ لي إن لغو استاغو خشيت على ولدها أن توطى إن لغو استاغو صدا أقول انت بي كبغ لي مركاسي فأقبل التسعة وسوء أرد أيضا وسوء قابش أيضا دقيسو مركاسي وحيلاتها ابني ابني مركاسي انت سوء أرد بعنقي ماشا فأخذته ويقارت عنقي دربليبا صحابة مركا وي أركان هو يضا صدا أي حنانك أي جعيلك المها يركا أيوه يسوء أي أركان مركاسي النبي ويديان إلى رسولك إلهيه ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار حوان تاس المها يركا مركي سفرك أركتي أرد أن تسكس وطابتي المهي جدك كلا عرقي وابني ابني إذا أرنيسا يعني مرنا وحوليها يعني مد المهي إذا مرنا الدب كل ليسا أما عذاب كل ليسا ما هي أحبا نمرين نبي النبي مركاسي صحابة الدجي وحكيري لا بويل والله ما يلقي حبيبه في النار حول والله ما يلقي حبيبه في النار معناه مركا ايضا اسو قادنيا ما يجوابتي واوغ جواب مركا سيرا اللهنا والله ما يلقي حبيبه في النار اللهنا ادومدي زدك او جعلني نار كمريدو مركا محرشاكي وحا وي قل فلما يعذبكم بذنوبكم ويا هذا ربي إذن جعليه محونا أرتي لك قرر لي لأن قفك حبيبك قفك الله أحكو جعليه وحبيبك يسيه من نار نار مؤقل يويا مرك هذا القاس وإدعاء هي هذا الافتراء كذبا ويا إذن أي شيء كتير ويا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يا أهل الكتاب كيوم قد جاءكم وحا إذين رسولنا رسول كنا إذين ونبي الله محمد يبين أسقوا عدينا لكم إذين كإذين عدينا يعني وحو إذين عدينا وحو عدينا يوالكوي وحو إذين عدينا وحي رب إذين جدي إذين عدينا ودين تيني أويا على فترة حال كونه على فترة كالقو دشيت وكسوغين هاي كالقو أصر من الرسل رسوش حقي ذكاء هذي رسوش كالقو أي لأي كالقو أين أصغو كسوغن وحقي إيا دين تين إذين عدين أيو أي النبي إذين محو رسول كاس إذن كوي مدى سوى حقا إذن كوي عدين أن تقولوا وحال الله صدري تراهة أن تقولوا هنا تراهة دان دي دل دي ذي ددي هو برف جاء كدقة إلهي أكتيسة أو تراهدان ما جاءنا نوم إيمان من بشير مذ نودق نوم إيمان مذ نوم بشاري نوم إيمان ولا نذير مذ دق نوم أوسن إيمان مذ عذاب كنوبت دق أما جنة نوم بشاري رسول مبعنا نعرق إنا أبنان أوران درتب برسول قال لكم صدرهم فقد جاءكم وإذين بشير مذ إذين بشاري حديئات الطيعان جنة إلهي لكم بشارينا ونذير من إذين دينا وإذين يمدو عذاب إلهي إذن كجد ديو هذه آخر سوشات خلاف كان والله الله قدير عليه كروي على كل شيء شيء كست كله أود برب أولي سبحانه وتعالى ويان مركا حد وأهل الكتاب لما أنتوا تبال الله اليهود والنصارى لما أنتوا تبال الله يا أهل الكتاب ده في كتابك لسيو أهل التوراة وأهل الإنجيل الوجيدة توراة إنجيل ذاتك لسي اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا رسول كاسوح اللوجه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد أي إذين يمد يبين لكم أسبوا إذين عدين أيوه مركز شيء عدين أيوه محذوفة لإله ذا يعني يبين لكم ما شرعه الله لعباده الله وحو أدومده سأجدي أيو إذين عدين أيوه يبين لكم ما أمرتم به وما نهيتم عنه وحيدين عدين يا وحي الله إذن فري قال إذن أمرين الله تمادان يوحي الله إذن كريبي أي إذن عدين سوى إذن عدين أي رسول كاس إذن يمدويا على فترة كالقو ومن الرسل رسول حق إذا كأها بينا دشي إذا سوى قصبا أي إذن مركا الفترة الفترة من يعني وحالوج الفترة من الرسل وحلو جلو انقطاع من الرسل رسول شكل قئي دي اي كلا قضيويا لان يعني هذا كده فتر الرجل عن عمله هبل شقدي سيبه مارتي يعني كعاج سيوي وكنوغي كهريويا يعني اذا انقطع عما كان عليه من الجد دلالك يسدو دلالي مركه كهره وكنجوك سدو ايالي هذا فتر الرجل عن عمله قف كاس شقدي سبو كاستاغيو كجوكسدين قطعبا كدعا وكلا قوي تاسا لوجي داوي مركا يعني وحوي فترضا نحد لشيغيو وفترضا انبياء النبي الله محمد اي النبي الله عيسى تحدو دا احايد ويا ولذلك علماء وحي كقدران نبي الله عيسى اي النبي الله محمد تحدو دا روايات كسيدر مثلا يعني مارتي إمام البخاري أو ورنايو عن سلمان الفارسي أو كورنايو يعني ما رتسدو كلاسقة هادئي رواية إسو ساران وحو قرانيا وحيليهين كانت 600 سنة لحب قلو السنة أي نحذر ذو كجلتين نبي الله عيسى مركو ربي صادري إلى نبي الله محمد لحب قلو السنة أي أود حي سبيلي لحب قلو السنة وفترة من الرسل رسول أما النبي أود حيي والنبي الله محمد النبي الله عيسى لحظة الله صادرين ما أين جرين ويان ما أين جرين مركا وحانا تصينا إينا سداتهاي حديث إمام البخاري في سعيس يكسوغا أيا تصينا إينا سن لود حين النبي الله موسى وحانجد النبي الله عيسى إي النبي الله محمد لحظة إينا النبي الله صادرين دليل وحاوة حديث إمام البخاري في سعيس وقورنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وحولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك الله بوحويري أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي يعني حديث كاسفيري أنا أولى نمبدا وبحطوا نامبدا نبي الله عيسى ضدك أنا أقول له أشبه ذنبه مكاسور ليس بيني وبينه نبي نبي أدحيي مجرم بغورنايا لبدا يدحلي أنها صوت علي ما هو ننجرم ولذلك علماء حيليهم حضرك حديثك سبحوا ردوا ياهي ضدك شيخته إن نبي الله عيسى كبعدي نبي كلاو جري ومارة الإيرادو خالد بن سنان أي جرد إليه لك وحك جرد ملها حبيب كاسان كسنة إنان وح مارة أدحيه إنان جرين ويا مركا يعني على فترة من الرسل أي الله صادر وضدك إن دراسة وكل حي يعني مارة التوراة تحريف إيه التبديل بدل وكل حي إنجيل وأفتها وصامرنا مجامع فرب بدنه وحق عصبون السيني وثنيات وثنيين فرب بدن بصوق لي دينتي النبي الله إبراهيم أي بدلين معركي يعني جاهلية أي بدلين أو إبرو شركي النبي الله إبراهيم الله نسبية أي أنسبية وحلا ملا فترة لأسا أمدوا أي أباه مايين إن رسول الله صدره أي إلهي النبي الله محمد صلوات الله وسلام عليه وصدره ويا صوت الله صادرين وحوي إن حجة بني آدم كالقوي إيسان ربي حجة أكسكوية لنم وحو ربي ليه أم تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وحو الله صادرين نبي قاس أو حق إذين عبدين أيو أم تقولوا كراهة أم تقولوا أما لأن لا تقول إنا إذنم أرمين أما إنا ترهدان دي دل دي دي نعيد لنا عي درتين أي الله صادرين حق أرن إيسان ما جاءنا نوم إيمانين من بشير نذ نو بشاريه او خير كنوغو بشاريه او حق نو شيغا نوما ايمانين ولا نذير نذ نو ديغنا نوما ايمانين او شرط نوغا ديغو اي شركغا اي مارت معاصي نوغا ديغاهي نوما ايمانين ان ادنا حبلكا اورنين تركيد بو الله سبحانه وتعالى وتصو مارت رسل وصبرن رسل مبشرين ومنذرين لا لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وحوي يعني هنا يصدق حجية لنين حجية ودين لقوي علور دار عيسان برية لنين أيا درتي الله صدري ويا والله الله سبحانه وتعالى قدير عليه أوذوي على كل شيء شيء كستكله أي أوذا ولذلك ابن جرير الطبري وحولي جري يعني معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني يعني الله أوذان أحي قفك مارك تئيقو عاصي إن عقابه قفك يا طيعنا إن ثواب سيئو ألا أوذبان أهلي يعني ساسو كلوية سيدا سالي قدر بيسو حكم لبئينه رسولك على فترة من الرسل وبالنبي الله محمد صادري وقدير نمدي سبي كم التهيوية وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين وإذ واذكروا حصوص تربني إسرائيل إذ وقت حصوصته قال موسى نبي الله موسى أو يري لقومه دكيسي أو كيري قوم كيسي أو ربني إسرائيل أو كيري اذكروا حصوصته يا قوم دكيسي اذكروا حصوصته نعمة الله إلهي نعمة ديس حصوصته نعمينتي الله أو نعمي عليكم دشين أو ذين نعمي نعمة داس حصوصته إذ وقت أو ذين نعميي جعل أو يال فيكم تحدينا أنبياء نريال أو يالي وأنبياء إذا كسروا تحدري وجعلكم إذنك أو إذنك يالي ملوكا ملوك أو إذنك يالي جعل فيكم ملوكا بقراء أو تحدينا يالي وآتاكم أو إذنسيي ما شيء أو إذنسيي لم يؤتي أو ننسين أحدا قف ومن العالمين ذاتك عالمي زمانهم زمن كود ذاتك جوغي يعني ما رتي أحد كمدة وحان يعني لسينين أيق لسيي إلهي أو إذن سيي بل نعمة حصوص تبو نبي الله موسى كوير أيضا وحوي يعني نعمة إلهي سبحانه وتعالى ربنا إسرائيل أو قلي أيو رب سبحانه وتعالى ليه نبي الله موسى أي حصوصنا يبون نوغح كايون الرب سبحانه وتعالى نعموين فربدنا الله دل نعم ذا سوحة كمدة يعني إن إلهي أنبياء كسو صار أنبياء ربنا إسرائيل كسو صار ولذلك وحل إله ذا لم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء أنبياء خلقي أمضي إلهي أبوري anbiyaada rabbani israa'iil laga soo saaray wax la mid ah yaani cid la siiyay ama qolo la siiyay ma jirto weeyaan ayaga ayaa ugu anbiya badnaa anbiya badan ayaa ilaahay dhexdooda ka soo diray cid la midna ma iineen jirin marka waa nicma weyn oo ilaahay uu ku khasiso siiyay weeyaan maxay yahay waxa la yiraahdaa mar alla markuu nabi dhinto nabi kale ayaa maarata khaliif ka noqon jiray nabi kale ayaa khaliif u noqon jiray ilaa nabiyullaahi ciisa laga soo gaaro ilaa nabiyullaahi ciisa laga soo gaaro kullama halaka nabiyun qaama fiikum nabiyun min alanbiyaa nabi anbiyaada ilaahay ka mid ah markuu nabi dhintaba nabi kale imaan jiray marka reer bani israa'iil sidaas bay ahaayeenoo anbiya aada u tiro badan ayuu dhexdooda yeelay uma ilaahay muluug buu ka dhigayo dhexdoodaba yacni maaragtay buluug iyo boqorro ayuu rabbi dhexdooda ka soo saaray oo xanuunsan oo ahlu khayra yacni sida matalan nabiyullaahi daawuud malikna wuu ahaa nebina wuu ahaa nabiyullaahi sulaymaan malikna wuu ahaa nebina wuu ahaa marka yacni maaragtay nicmadaasuu rabbi siiyey subxaanahu watacaala saasaa marka nicmadii baa la xusuusin wadkuruu xusuusta reer bani israa'iil oo id waqti xusuusta qaala muusa liqowmihi dadkii waqtiga nabiyullaahi muusa la joogay oo reer bani israa'iil ah uu ku yidhi yaa qowmi dadkaygo udkuruu xusuusta nicmat allaahi alla nicmayntiisii calaykum idinka uu idiin nicmeeyey xusuusta maxay tahay nicmada id jacala fiikum ambiyaa ay xiina jacala fiikum ambiyaa markuu dhexdiina allah ambiye yeelay nebiyaad idinka soo saaray waa nicme xusuusta weeyaan wajacalakum ou yeelayna muluukan ay fiikum dhexdiina muluukan boqorana uu dhexdiina yeelay macnahaas culamadu way ku fasiraan yacni jacala fiikum muluuka la yidhahdo muluukdu sida ambiya laydinkaga soo saaro ba haddana boqorra laydinkaga soo saaray weeyaan waxaa kaloo la yidhaahdaa yacni ay culamadu ku fasiraan id jacala fiikum muluuka wajacalakum muluuka ay axraaran tamlikuuna anfusakum bacdamaa kuntum mamlukiina lifircoon sida sudiya uu ku fasirayo kaleeto macnaheedu waxa waaye wajacalakum oo idinka yeelay muluukan kuwa xor ah oo idinka dhigay maxaa yeelay intaana nabiyullaahi muuse uusan u imaanin reer bani israa'iil addoonsi bay ku jireen aqbaata nimanka lida qibtiyiinta ayaa xukumi jiray addoommo u ahaayeen fircoon baa addoonsan jiray markii nabiyullaahi muuse ilaahay usoo dirayna isticbaadkii iyo addoonsigii waa laga saaray dad xora buu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala marka axraaran baa loo jeedaa macno kalena way ku fasiraan id jacala fiikum muluukanta yacni waxay u jeedaan muluug boqorro idinka dhigiyo dad xoolo lahoo awood lahoo ayaga tasaruf lahoo yacni asxaaba khadamin wa xasham ayaa la yidhaahdaa yacni dad leh oo shaqaalo leh ayaa laydinka dhigay walidaalika waxay leeyihin sida ibnu jariir at-tabari bisanadi uu ku warinaayo can cabdiraxmaan can abi cabdiraxmaan as-sulami ayaa wuxuu leeyahay waxaan maqlay buu yidhi cabdullaahi ibni camr ibni caas saxaabigaas oo nin oo weydiiyey waxaa la weydiiyey nin baa wuxuu yidhi alasnaa min fuqaraa'i almuhaajiriin nin muhaajiriintii ka mid ah ayaa cabdullaahi ibni camr ibni caas wuxuu ku leeyahay miyaanan ahayn dadkii fuqaradii oo maaragtay muhaajiriinta kuwoodii fuqarada ahaa miyaanan ahayn buu yidhi cabdullaahi ibni camr ibni caas wuxuu ku yidhi ninkii buu su-aalo wuxuu yidhi alaka imra'atan ta'wi ilayha xaas aad habeenka u hoyato ma leedahay buu yidhi markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi alaka maskanun taskunu alaka maskanun taskunu guri aad degtood askuntana ma leedahay buu yidhi haa buu yidhi fa anta min alaqniya marka faqiir ma tihide yacni waxaa tahay nin qani ah hadda markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii baa hadlo wuxuu yidhi yacni ina lii khaadiman iska daa inaan guri iyo xaaskiiliya leeyahaye shaqaalaan ba leeyaho yidhi aniga ii shaqeeyo markaasuu yidhi fa anta min almuluuk boqoradooda ka mid tahu yidhi marka haddaad bakhadanba haysatidba marka yacni waxa weeye qofka haddii uu intaas haysto oo maaragtay asxaab khadam uu yahay malik waa la dhihi karaa bay leeyihiin sidaas maaragtay afarka maaragta warinaayo cabdiraxmaan asulam ibni jariir atabari sanadkiisuna waa sanad saxiixa weeyaan marka wajacalakum muluukan buu idinka yeelayo dad maaragtay ayaga tasaruf lahoo wax maamuloo xoolo yeeshayo yacni addoommo aan ahayn oo axraara ayuu idinka dhigay marka nicmada xusuusta weliba uu aataakum ou idin siiyey maa lam yu'ti wuxuunan allah siinin axadan qof oo min alcaalamiina dadka ka mid a wuxuunan siininna uu idin siiyey maa lam yu'ti axadan min alcaalamiin yacni dadka waxaan la siinin ayaa la idin siiyay oo midalan yaani waxa ilaahay uu siiyay subhanahu wa ta'ala caalamiin tii zamankooda joogtaan loo jeeda ay caalamiin caalami zamanihim loo jeeda dadka zamankooda joogay oo qibtiyiinta kamid ahaa oo maaratay yaani yunaankii waqtiga greegii waqtiga noolaa uu kamid yahay hunuudii ay kamid yihiin qumamkii waqtiga noolaa oo waayahaa jiray waxaan la siinin ayuu rabbi siiyey subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil nicmooyinkaa dilira reer bani israa'iil loo galay hala tiriyo oo qur-aanka uu sheegay lama xisaabin karo waxaa ka mid a markii cadowgii fircawn uu soo ceyrsaday ee badda ay ka hor timid ilaahay oo badda u kala dambalay yacni maarata oo sidaa ay u gudbeen oo rabbi badbaadiye ayagii fircawnna uu meesha ku halaagay waa nicmo wey cadowgoodii oo la halaagay ayagoo la badbaadiyo xoolihii fircawn iyo boqortooyadiisii iyo mulkigii qibtiyiintu lahaayeen ee bani israa'iil dhaxleen waa nicmo weeye markay tiiha ku jireen yacni maaragtay ilaahay cunnada uu siiyo almanu wasalwa iyo yacni biyihii dhagaxa intuu usha ku dhuftay 12 kiilood nabiyullaahi muusa allah uga soo burqiyey iyo yacni wax la xisaabin kara maahay daruurtii haraynaysay oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay yacni nicamka allah uu reer bani israa'iil u galay waa nicmooyin aada u badan wey wa ataakum maa lam yu'ti axadan min alcaalamiin allah subxaanahu wa tacaala yacni wuxuu leeyahay nicmadaasaa laydin siiyey marka shukrigeedaa laydinka rabaa weeyaan waxay lamid tahay aayadda fi suurati aljaatiya ku jirto oo kale walaqad aataynaa bani israa'iila alkitaaba waalxukma waalnubuwa warasaqnaahum min aلطayibaati wafadalnaahum cala alcaalamiin dadkii waqtigaas joogay baan ka fadilnay buu ilaahay leeyahay fi suurati albaqara kusoo marnay iyadoo la xusuusinayo allah leeyahay yaa bani israa'iil adkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum waanii fadaltukum cala alcaalamiin dadka ilaahay uu ka fadilay subxaanahu wa tacaala nicmad weyn buu siiyey weeyaan yaa qowmi idkhuluu alarda almuqadasata alatii kataba allahu lakum walaa tartaduu cala adbaarikum fatanqalibuu khaasiriin nicmadii markuu nabiyullaahi muusa reer bani israa'iil u galay allah uu u galay markuu xusuusiyey dabadeed ayaa waxaa la amrayaa inay baytulmaqdis oo ah beledkii nabiyullaahi yacquub iyo maaragtay intaynan masar u soo wareegin ay deganaan jireen inay baytulmaqdis ku laabtaan ayaa la farayaa qisada marka halkan ayaa lagu sheegaa yacni amarkaa nabiyullaahi muusa uu siiyey baytulmaqdis gala uu yidhi weliba waa mid ilaahay idiin qoray qadaha ilaahay fii saabiqi cilmiyaa laydinkugu qoraye gala la yidhi waa diideen cinaadbi kale hor yimaadeen ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquuba tiih la yidhaahdo oo wareer la yidhaahdo iska daba wareed la yidhaahdo oo ku xukumay aan arki doono insha allahu tacaala yaa qowmi dadkaygiiow nabiyullaahi muusa odhanayo udkhuluu gala alarda ardadii magaaladii gala almuqadasata la tahiray beledkii baytulmaqdis la yidhaahdee la tahiray magaaladaas gala maxaa yeele waa beytkii ambiyada ilaahay laga soo diri jiray weeyaan ambiyada ilaahay meesha laga soo diri jiray wey marka waa ardul mudahara weeyaan marka niman jabaabire la yidhaahdo kancaaniyiin la yidhaahdo ayaa deganaa kuwaasaa la leeyahay u taga oo ka saara magaaladii weeyaan udkhuluu gala alarda dhul beledkii almuqadasata ee la dahiray allatii ardadii kataba allahu alla uu qoray lakum idinka uu idiin qoray allatii kataba allahu lakum yacni allah baa wuxuu idinkugu qoray fii saabiqi cilmihii buu idinkugu qoray inaad idinka gashaan waa laydiin yaa wax dhiba kala kulmi maysaane galab uu leeyahay oo jihaad ahaan u aada oo maaragtay nimanka wataniyiinta meesha degan ka saara magaaladaasi weeyaan walaa tartaduu ha laabanina calaa adbaarikum gadaashiinana ha u laabanina yacni ha ka joogsanina jihaadka ha diidinina weeyaan jihaadkan oo wataniyiinta aad la dagaalamaysaan ha ka yacni maaragtay nukuul ha ka samaynina ha ka laabanina bal aeeca oo amarkaasi qaata weeyaan oo haddii aad ka laabataan ood cirbihiina u laabataanna gadaashiina u noqotaan jihaadka aad diidaan fatanqalibuu aad laabataan khaasiriina idinkoo adduuniya aakharaba khasaaray idinkoo kuwa khasaaraya aad marka cirimtiina ku noqotaan yacni aad dilaal usoo noqotaan khusraan fi dunya waalaakhira idinkoo la kulmay marka أيضاً وحوي مركل ليه ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وأظن إسكسه لنا أمرك إليه هذا قادر لهايين وإردونا إستاجي لهايين هذا إرد كريه إستاجي لهايين وحتى إلهي إلهي الرعب أن تكرده قال بإني السلمان أو إسبيبان بعد إلهي لكن عناد بك له لي ماذا سنة عبك دونه أرنتاس ويديدين نقول بي لي ماذا يعني ما رأيت قدال جهاد كبير ديدين بل سوء الأدب الله في رسولك صلى الله عليه موسى أي قراءة قمين وي ولا ترتدوا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني قسم كتبها لكم حلو جدا أي قسمها وقدرها لكم في سابق علمي الله طاب إذين قدري إذين قيبي علمي سي أزلق أعبور لكو قيبي وي ولا ترتدوا على أدباركم حلابا منا على أدباركم نبر يديني قداشي إنها أنقننا وكلك حداد جهاد كديدان كجوك ستان فتنقلبوا أبلابتان خاسرين إذنكو كو خسارية الدنيا آخرى إذنكو خسارية أبلابتان مركا وتحريب يبورين ترترسين نبي الله موسى فانكي سأكو ترترسين أيوه يعني معرفة الجهاد والدخول إلى بيت المقدس جهاد لغو ترترسي بيت المقدس هنا يقران أيان لغو ترترسين يا ويا محيي لهذه المركز جواب ذي كبحي قالوا محيي لهذه يا موسى موسى إن النظر إن في هذا يا موسى موسى نبي الله موسى كجيلا إن فيها مقالنا بيت المقدس الدحلي وحاء قوما ضدبا ضدك جبارين كو خسبين بغنة كو جبارين أدعلك أي مجال لا سكسوا جن وإن عمقنا لن ندخلها جلمين مجال لا سي بيت المقدس مجلين حتى يخرجوا أنت كبحان كوا ماشد جن كن عانيين تجباب رضيه منها مجال لا سنت كبحان ما آذينه وحج هذا نو آذينه يدقل من الله ما أركويه فإن يخرجوا حتى يبحان منها مجال لا سدي بيت المقدس كبحانه إسكو ذي وكبحان فإن أنجو داخلون مركز قوة قليلا ناي مركز أنا مركز قادنين لكن دقال إنا نقلنا سورة قل ما أهم بيليين جبارين وحكوت المامن ذاتك الدقن من جبارين إنيهين جبارنا وحال إذا ذا الجبار من الآدميين وحالوت المامن قفك بني هادم في الجبار مركز اللي ذا العاتية اللي ذا قفك مضح أبقوية وقل قلف سنوي وحي لهذان هو الذي يجبر الناس على ما يريده قفك دتك وحو دوني كو خصبه سأوحو دوني دتك مارك قصب كو قلنسيه كاسا جبار لي رهداوية حيالي أثر كوا من الإجبار أيال ركان الذي هو الإكراه يعني إجبارك أو خصب كأها إكراهنتي مارك قفك وحلو قصباء أيه لأنه مركا تراد يعني فلان أجبره بكذا أجبره أجبر الناس بكذا بعده وحاسو دتك كو خصبي إذا أكرهه عليه بالي رهدا مركو كخص به مرك هذا كان عذر دار ذي كذي جنا ياري ليه لمن حب بنا أن لقاءت كان كريم وأن جنا عن مقاومة كورتك عن كوسة ما ينكرين أيام مجال هذا سكوسة إن فيها قوم جبارين مرك هل كاس مفسرين تمرك هذا رتيد أنت وذب بدن وإسرائيليات كصاوروريا جبارين تمرك كهذا ضيان ورمك كان عانيين تلي رهذا وحيال بدن هذا الآن مناسب الحين وأن لا يقبع حين إلا سوء قوريه أي تفاصيل سوء قوريه ولذلك ابن كثير رحمه الله وإسرائيليات آنان وح ما رتهدد مسلحان وقحر أن إيسان جلين ويان مركو كاطل ابن كثير وردنا وحوليه هاهنا أخبار من وضع بني إسرائيل وحاوي حركا وحكشيغا يعني ربن إسرائيل وحيالا أي دجيان أخبار تيداء بين مفسرين تسوء قوريان وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين لما كان جبارين أبو رستو دمرك كشكين أيام وحيليهين وحاكمت آمنك الإلهة عوج بن عنق من الإلهة كجر جري وضدك كمدها وأنين مركة ترن أيام حساب سمين أيام درن كيسة ضدك وقت لا سجوه حيليه يعني وحو أها سدح كن أطلن إيا سدح بقل إيا صدن إيا سدح لطلن أيها هي ذراع سدح مرض ماشي أي ثلث الذراع بوهاي يعني حساب ما أعرف تحرير الحساب واحد هذا إيش كده درترين صدح كن إيه صدح بقول إيه صدل إيه صدح دون أيو دركي سلعة كاب إليه نكاس قاركدو حيليهين يعني ما رتوحوها ما لها ما هذا كتاب ساوي إلى آخر سالة تتعجب وتتعجبون وحول ما لها قاركدو حيليهين ما قالوا إيمانا يا باب وكقاضية وحول هذا باطل السنين ما قالوا إن أكو كادنا ما قالوا وغرقوا مسار كايدي سحلاقي سليه وأكو كاد ما كاس لا لش تكسيه إليه ولا لش أيه وحاص إسرائيلي هذا عير دلدلان وح كجر ملك يعني ما رتي وحان ويان وحا تصني حديث صحيح حنك كوي على هذا كأنه بيني والنبي الله محمد أو مارك أبو هريرة كورنا أيه آدم سو خلق يحك وكسب بالأوضيمة النبي الله آدم نبي الله آدم تركي سبب النبي نوح محمد ناشي عليه صلوات الله وسلام عليه وحول إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا آدم مركي لأبو ربي اللحظة نردون بسواها إن كان محول يصدح كن إيه يزياده كشيكي لحظة نردون بوب النبي الله آدم مركاسه النبي محول ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن آدم اتكدر مركي ما بجرمه 60 ذراعا سقاها ذلك مكة وحيك الله بإن سينس قامي يرسي يراني إلى حتى الوصي الآن جوبنه يعني أنت اللي حدن كرنه وكسي قابني وسي يراني يبوي كما نزولي مكة ورك النبي قررنا ورك أي مارك إسرائيليات كسو قوريانا وحسوا قن ما أحاولي مكة إن فيها قوم جبارين ذات أدأغيك أو أن لقي قالب نقوم كرين أو خسبين بغن أيام قال لها سكسوا قن بينا وإن أعنقنا لن ندخلها قريمينه حتى يخرجوا أنت كبحان منها مقالة سعي كبحان فإن يخرجوا هذي بحان فإن أعنق داخلون قوة قريبانا مركة مقالة سعي كبحان دبديت أيان أعنق مركة سوء قرينا ليران كهر مسوء قرينا هذا الكسب يران مركة ديدين أمر ديدين إلي مادين أيان مركة لبنن أو نبي الله موسى ربنا إسرائيل كمدي أتباعي سكمل وذده له خيرا أيها كل حجري مرك أركان النبي موسى إنه كقوستي أيها أيها مرك كلمات جيدية قال رجلاني لمن باوحي رهلين ومن الذين تفي كمدا يخافون عفصنا يبقيوا الله كعفصده قد إلهي كبقيا كواسو أنعم الله الله ونعمي عليهما دشرد ونعمي او ايمان اي يقين اي مارت في طه الله كلهم وعده سي بلنقات سيسا يعني مارت الله وقلنا عميي كواسا وحي الهدين ادخلوا قلع عليهم على الجبابرة كوان جبابرة ذا دشو ذا وقلع البابا اي باب المدينة مقالة ارد ذا قلع يعني ارد كليه استاجة يعني حصر قسم اي مركا انحسار قسم اي ساند كحرتان أي أسبيب دونا بيكو يلالي فإذا دخلتموه مركات جشان باقي إردي مدينة إيا بيت المقدس آب جشان فإنكم إذنكم غالبون كو أبكاني باتهين باتك أبكاني سان أمرك النبي قاتو إرد حتى قلعه مارة بالصعبة حملك النبي الله موسى يريد ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا لبي ديهنا إردي كليه قلع محايل هذا كشان ودقوا ليس ليس وعلى الله اللهنا فتوكلوا على صارك إن كنتم هداتهين مؤمنين قوى إله الرمين يهداتهين الله رسولك سدار رميسنتين رب التلسارك لأن قفك إلهي التلسارك سبحانه وتعالى وأوكار مياسك إذين قرقاري وحال إذن كوه قرقاري وأتوكلوا على الله تقال إلهي أذكر إذين بعد إذن كوه قرقاري لكن أود أن إذين نفتينا كما قرقار سنكرتان ويا أرنتاس كما قرقار سنكرتان مركا هذا الكاس أي كيرالب قال رجلان من الذين يخافون ذان يكبقيا يعني يخافون الله سبحانه وتعالى ويان الله بيك عرصان ايان عدوك كمبقيا كو عدوان او جبابينه كو كبق سيدا كو عدوان رب الإسرائيل او كبقيان وكلا ما هكوان الله بيك عرصان سبحانه وتعالى أنعم الله عليهم واسف الله بعض ويأو رجلان كو إليهم كواس أنعم الله عليهما الله ونعميه والله نعمة أوسيي بالإيمان واليقين والثبات والثقة بالله وبوعده انت سعلم رب أقول نعمة يويا وحي له ذلك ادخلوا قلع عليهم ضدك سباب رضا الباب يرد أقول قلع بيهن يعني باب بلدهم بلد كل باب كيس باب المدينة قلع فإذا دخلتموه هذا باقي قشان فإنكم غالبون إذنك أكاني إذنك غالب نقون أيوه محايا لي ربي باب بلنتيسي أو على لسان النبي إذنك قبلن قادر الله فإذن أوفين أيوه وعلى الله ألنا فتوكلوا تنصارت إن كنتم هداتيين مؤمنين كو إله الرومين هذا مؤمنين تهين الله تنصارت أبو ربي لي يسوه أي علم أي علماء كي يراد لبضى شيخ يعني لبضى نين أي كي يرادين ويا محيمرك أغي جوابين هذا الكا أي يرادين هذا الكاس أي يرادين جوابه كبحية قالوا وحي يرادين يا موسى هذا النبي الله موسى وعليا نمان كان هذا الكودين كجوابية يا موسى موسى إنا أنه لن ندخلها مقالة سجل مينو أبدا ولقين مقالة النبي ده ما داموا فيها انت اجباب رضو كجران اي دائمهين مقالة سي دكا خصبين تبضن وكان عانيين تأي كجران مر نقل مينو لقمان ايابا وينا نقلنوه مر هدي عمق عن تيدني فاذهب تك أذيك موسى أنت أذيك إيا وربك ربقاك ربقاك الله إسراع فقاتلا كنعانيين تجباب رذي الله تقالما لرذيني محايا إنا أنقنا قاعدون كوفتن بانا ياهنا هلكا مارك إله مقالا أتكسوا فرطان هذه إلهي هلكا أنا إذين جوغينا قال اللبذين بلد كافرت بكوير هذه مارك واسوء الأدب مع الله ومع رسوله وآذاب آدي آذحون واستهانة أولي أحانا يستوى الله رسولك صلى إحانا يستويا مرنا متقيني هذه يا رب قال قاعد يعني لقى ما يابين إنا قلنا أنا وإنت إذا كسو قينا قال أو مقالة لأسي صوفرتا ما كان كدع لي بأن ما عرفت أنا ومقالة دي قلي كرنابينا هذا الكاس مقالة لأسي نبي الله موسى أي كوي رهدين وحاكرت فيعنا أو كوان أكسنا دوتين صحابة النبي الله محمد سيدة أقول جوابين قال أنت بدر مركي نبي أو لكشري صحابة ديسا أو قيلي ما عرفت قوتي أبو سفيان إنه سنهلين إن أو أقاديه لبخ صدي أبو سفيان قريش مارت عيدا كي لسعودين أي مادين وعيقوا دفاعان مارت تجارة ذودي أي أصاب حين أي لقم مارمان نقطة مركي النبي محمد قريش إنه دقال أو دحمر بدر أي النبي قال لطش هذه صحابة دي سردان الله عليه وحبنا لو كيري أشيروا أيها الناس أشيروا عليه مركز مهاجرين تمركي هذا هو أموسيا أنصارت أجيدي مركز أنصارت أي هملين هذا الآب قيمة بذن أيين ما علمت أسكو جوابين مركا يعني وحي كل رهدين صحابة رضوان الله عليهم وحي رهدين والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى كما أرانا إنه فابن إسرائيل وحي نبي الله موسى كل رهدين أنا كما أرانا من نبي الله وأها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون هذا الكاتب ابن إسرائيل أي رهدين أنا كما أرانا منه ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك بينه وحوى يعني هرتا ملك تابا كده قال لمينا بلح تابا كده قال لمينا هرتا تابا كده قال لمينا قلاش هذا ما كده قال لمينا روايك روحوها فوالذي بعثك بالحق اللي حقه قصه صاري هذا النبي أيام كبارني لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذنا معك ما تخلف منا رجل واحد والله ما كنا على النبي لأن عليه حق قوس وصاريه حتى بدا أنت ما بندك تأثر هذا أديك أنت كشوف إلى صدق تأثر هذا إنه سنين أنا جن النبي ذي كهرينين وكل جل النبي إلى رسولك صلى الله عليه وسلم عليه مركا يعني وحويان صحابة كانوا أحسن ردا يعني جوابته ويتجون أحسن أي وحبدا ذكى ربنا إسرائيل ويا أنت مركا أي جوابك بحيان الله مركا حكم عليهم بالدين سلاس تركت بالنبي الله موسى إلهي أوي دي سنة شكوى إلهي ببري قال النبي الله موسى وحويري ربي يا ربي ربي قيقو إني أنيها لا أملك حنان ماي وما حناني إلا نفسي نفتي أمبان ملكية وآخي ولالقي أمبان ملكيني أو نبي الله هارون يعني لولا أمبان نفتي إيه هارون أمبان ملكين كرا تكن كروا حبك ما ملكين كروي ربنا إسرائيل وإديدين وارتحوقنك ممارسين كرو فافرق الله يونك لصار ونك لحكمي بيننا النجأي وبين القوم الفاسقين ذاتك طاعتي كبحي طاعة الله وطاعة رسوله كبحي وصدى فاسقين كن نضغي تحلم إلهك لصار ونحكمي ويان مركا يعني افرق بيننا مركا فافرق بيننا يعني افصل بيننا واحكم بيننا واقضي بيننا ويه الهنا كلا حكمي لكلا صار او وحي متين الهي ايغنا سي انغنا وحان مدن او ثوابتي اه او امرك هذا ان قادني نسي ويه فافرق الله يكلا صار لكلا صار بيننا انغي وبين القوم الفاسقين قوم كفاسقين تهدوا حلو جيدا وري بني اسرائيل وي يسلسل في سورة الصف بالله أوليه وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني سمعين عيدي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله إن الفاسقين هم بحكمي حتى النبي الله موسى فاسقين وشاقي فاسقين إنيهين لأن أمرك إلهي بديدين أمرك الرسول كنواجدين ما كطاعدي ليك بحين ويال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا الكاس أي النبي الله موسى الله أكبر يوي قال مرك الله حويري أسقو يعني أجيب يدعى النبي الله بمعرفة عطسي شكوري وديسسلي دعى أو النبي الله موسى ربي يسوي ديستي أسقو يقول كيس إلا كرسان وحو ربي يري فإنها مقالذي بلدتي فإنها بيت المقدس محرمة طل حرميوي 40 سنة أفرت سنة عليهم دشوا من لقى حرميوي يعني أفرت سنة أيها لقى حرميين يقلن عقوبة الله قد قيا يعني وحى الحرم وحوي يعني محرم عليهم دخولها هوي وحى الحرمي مقال داس إني أفرت سنة قلن أي رب سبحانه وتعالى كحرميوي محيّل أيغو ديارها وحديه قلان كليا يعني رجعي كويل هذا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون نبي الله موسى أويل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم شيء إلهي أقريوها أي وحيكا كانين دي دعيك له ريمادي مركز ربي أكوحكمي يعني إني أفرتن سنو أي سن مقال لا سجلين علماء وحي ليه أفرتن كسنو حلو جيرا ما دام يعني مارك في ربن إسرائيل أبدونسي أكسو جيرين وفرعون انت او مارتي ادونسي او كهيي وحوي ضدكي ادونسي يذلق اي مارتي حميدة برتي الى اي كتا مادان او جيل عصب او صابحو مارتان ادونسي صوال مارين اي مكة مقالة فرطان اي ربك حكم اي وين افرتك كاسن اي كوان كتا مادان جيل ان ادونسي صوال مارين امرك الهي ان انقل قادان ايو إني مارت أصوب حان ومركز إلى مقالة كفرتان بي مارت أيو الله وحكم بيني الله درنا يحكم حقيقة ذي إلهي بيخي قال فإنها مقالة لي وبيت المقدسة محرمة طل حرميوي عليهم دشوا ضبع لقى حرمي 40 سنة أفرت سنو أي دشوا ضبع لقى حرمي إني كلام يتيهون حال كونهم يتيهون أيو أقوى وريريو في الأرض ذلك نحن كتي أو كجيرو يعني ضد وريرسن أو مال أي دقايا أنجلي يعني تيها وحال إلى هذا حق اللغة الحيرة تبال إلى هذا الحيرة وورير كوية تاه فلان يتيه إذا تحير بال إلى هذا يعني تايهون في البرية يعني لا يهتدون لمقصد وصعنيا مقصد مال أي دنا إليه مال أجيدان ما يقانا ماشي ما أنت دقايا أنك قوران بالأركة ويسكدب وريقيا تيها إلى هذا يعني والله في قبام ويان يتيهون أيغو وريغ يو وريغ يو وررسن في الأرض قلت كده حليس كو وررسن وأنا قاعدة تقيني مقصد يوسع لنا أهل القرنين ويان تاسا كحكمني فلا تأسها مرغون نبي الله موسى على القوم الفاسقين ذاتك فاسقين تا هو مرغون ربي بأرنا يوي يعني نبي موسى فاسقين وكحكمه حويري فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين الله نو عمر خاتي كعي وحليري ها امر غونين ذكاتي وفاسقين مرك وتسلية هي قلب قبوجين نبي الله موسى مرقتي سي لغا ترتريو بالليه ذكن وفاسقين تيها ان كرن درتو ها امر غونين بالليه والله سبحانه وتعالى اعلم.